نعم، وزعموا أن الروح عادت لشباب المسلمين حين عادوا إلى المدرجات، حين رسمت الفتيات علما على وجوههن، ظنوا عادت فيهم الروح. أي روح تلك؟ أي روح هي؟ روح الفوضى في الشوارع؟ أي روح هي؟ روح الهزيمة. إن روح الهزيمة هي التي صنعت متفرجي المدرجات، روح الهزيمة هي التي صنعت راقصي الشوارع. إنهم لم تعد فيهم روح ولاء لدين ولا لوطن كما ظنوا، وإنما روحهم هي روح الخبث، روح اللعب، روح اللهو، روح الفجور. وإلا فكما تباكى هم هؤلاء الفرحون، كما تباكوا على فقدان هؤلاء الراقصين والراقصات عن شباك الانتخابات، نعم، لأنه ليس هناك رقص، إنهم يبحثون عن الرقص لا عن الولاء ولا عن المعنى. أحسبكم أهل المساجد؟ لستم من أهل الكرة، وإن كان البلاء قد عم وظل بعض أصحاب اللحى وجلسوا أمام التلفاز وما زالوا يعزمون أن يتابعوا المباريات، هداني الله وإياهم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. إخوتي في الله، الهزيمة، هل هزمت مرة؟ هل انهزمت مرة؟ وأكثركم قد يقول لا، الحمد لله. وأنا أذكرك ببعض هزائمك من يوميات إنسان مهزوم، يوميات شخص مهزوم، تقول أن أول هزائمه أمام نفسه، كم عاهد الله على الإقلاع عن الذنب الفلاني، ثم رجع مهزوما في نفس اليوم وقد ارتكب الذنب الفلاني. يوميات شخص مهزوم، هزيمته أمام شهواته ونزواته، هزيمته أمام ملذاته وأهوائه. كم علم أنه في خطأ، في خطر، في ضلال، كم علم أنه على حذر أثناء الخطر وهزم، فتجاوز خط الخطأ، خط الخطر. أذكرك يا مهزوم بهزيمتك، وأنت تتحرك أحيانا بزعم التدين وباسم الدين، هزيمتك أمام شهوة، هزيمتك في عملك، أمام أصدقائك، زملائك، مديرك، في الجامعة، في حيز بيتك، في مجلس ما، هزمت، هزمت حين سمعت شتيمة شيخك وانتقاص دينك وتعيير منهجك وذم ما أنت عليه، وانهزمت أمام نفسك، لم تنطق مراعاة لخاطر الناس وحذرا أن توصف أنك متطرف. كم هزمت وشعرت بمرارة الهزيمة في بيتك، أمام زوجتك، إنها يوميات رجل مهزوم حين قال لا فصارت نعم. وكم قال لابد فصارت لا. إنها يوميات رجل مهزوم، مهزوم أمام أولاده، كم رضخ لطلبات ومطالب ورغبات وأوامر هو غير مقتنع بها وغير موافق عليها، ولكن تحت ضغط الظرف العائلي هزم الرجل، هزم الرجل في بيته، هزم الرجل في الشارع، هزم الرجل في عمله، فصار يعيش بنفسية رجل مهزوم، فضلا عن أن توسع الدائرة وتعمق القضية وتعمم المسألة لتقول يوميات أمة مهزومة، مهزومة أمام أعدائها، مهزومة أمام الشامتين فيها، مهزومة أمام الراغبين في إذلالها، أمة مهزومة لأن أفرادها هزموا في الأصل، هزموا في بيوتهم، هزموا أمام نفوسهم، فكان المعنى الأكبر على مستوى الأمة. إخوتي، ما السبب؟ ما سبب هذه الهزائم المتكررة؟ هذه الهزائم المتوالية؟ وما السبيل إلى وقف سيل الهزائم؟ لا بد من وقفة لنضغط على الجرح النازف بأقصى قوة، وإن صرخ المريض وتألم لا بد من وقفة لنعرف ما السبب فنعالج الأسباب. إخوتي في الله، وأنا أبين لكم نقطة، الحمد لله أن ذكرني الملك جل جلاله بها الآن، أنني حين أذكر الأسباب وأطرح المشكلة وتقول أنت أين العلاج، فالعلاج أذكره في طي ذكر الأسباب، هذا منهجي، أذكره في طي ذكر الأسباب. فإذا ذكرت لك الآن سبب الهزائم فمعناها أن تعالج السبب هذا بنقيضه ليكون سببا لنصر بعد الهزيمة. إخوتي في الله، ما السبب ومن السبب في هذه الهزائم المتكررة لك أيها المهزوم؟ أخي المهزوم، ألا تنتصر؟ قال الله الملك: إني مغلوب فانتصر. السبب الأول: الجزاء من جنس العمل. السبب الأول أن الجزاء من جنس العمل. لما خذلنا الله ورسوله خذلنا الله، لما نسينا الله ورسوله نسينا الله. قال الملك جل جلاله: نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. إننا بحاجة إلى أن نقيم آية النصر: ولينصرن الله من ينصره. قال الله جل جلاله: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ بمفهوم المخالفة لكل تلكم الآيات أن الله ينصر من ينصره، جزاء شرطي، ولينصرن الله من ينصره، قسم مؤكد. فكذلك من عندي ليهزمن الله من خذل دينه. إخوتي، إنني أريد أن أمسك كلا منكم من كتفيه وأضع رأسي في رأسه لأسأله: أنت هل نصرت رسول الله؟ لماذا لا تصلي عليه؟ أنت هل نصرت رسول الله؟ أنت هل نصرته؟ كيف؟ أرني كيف؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ أين أثرك؟ هل انتهت القضية؟ ونسي الناس بأنفلونزا الطيور، نسوا رسول الله؟ أيها الإخوة، إننا ما زلنا بعد لم نحصل على حق رسول الله إلى الآن، إننا لم نحصل على حقه في رد الاعتبار، أن يعرف من هو رسول الله، أن يعرف العالم وأجمع الناس، كل الناس، من هو محمد حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم. لابد أن يعرفه الناس وأن يعرفوا قدره في قلوب المسلمين، لابد. وهذا لم نحصل عليه بعد. لذلك أيها الإخوة، هزمنا. وقضية الدنمارك والدنماركيين ورسوم الكاريكاتير، هذه كانت القشة التي أبانت القضية، التي أظهرت حقيقتنا، التي فضحت المسلمين وفضحت الكفار أيضا. نعم أيها الإخوة، ولكن لما لم ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، أتت العقوبات وستتوالى إن لم يرحمنا ربنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارفع البلاء عن أمة المسلمين، اللهم اعذرنا وارحم ضعفنا، اللهم إنه ليس أحد أحب إليه العذر منك، فاعذرنا في تقصيرنا ولا تعذبنا. نعم إخوتي في الله، انظروا معي، تأملوا في غزوة أحد، وكلكم تعرفون القصة. هزم المسلمون وفيهم رسول الله، هزم المسلمون وركب الكفار أكتاف المسلمين وفيهم رسول الله. لماذا؟ لأن المسلمين خالفوا أمر رسول الله، فانتصر الله لرسول الله وخذلهم ونصر المشركين عليهم، انتصارا لرسول الله وتعظيما لقدر رسول الله وإكبارا لأمر رسول الله. لأن المسلمين لو انتصروا في أحد بعدما خالفوا رسول الله لهانت مخالفته، غار الله على نبيه لما خالفوا أمره. فعاقبهم كلهم وإن كان فيهم رسول الله، لأن أمر رسول الله من أمره، وطاعة رسول الله من طاعته، وتوقير رسول الله أمر في دينه. فلما خولف أمره، أمر الرسول، انتصر الله للرسول. قال الملك جل جلاله: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه قضية عامة. ما هزيمتنا أمام هذا المرض؟ تقول: أين الهزيمة؟ لم ننهزم، بالعكس نحن انتصرنا عليه وانتهى المرض. يا مسكين، ليس هكذا تقاس الأمور. إن هزمت يوم ارتعبت خوفا من المرض، إن هزمت يوم تخلصت من الدجاج السليم، إن هزمت يوم رفضت أكل الدجاج والبيض، إن هزمت، إن هزمت الأمة ككل، أنا لا آمرك بأن تباشر المرض، بالعكس أنا آمرك أن تأخذ بالأسباب فرا من المجزوم، فرارك من الأسد، ولكن أن يبلغ الهلع لدرجة أن يغسل أحدهم الصابون بصابونة، هذا موضوع مختلف. هذه هزيمة حقيقية، عالجتها في خطبتنا الماضية حين قلت: لماذا تخشى الموت؟ أنت خايف تموت ليه؟ ما تموت، خايف من إيه؟ حريص على إيه؟ لما توب، طب ما تتوب، أصل هعمل صالح، طب ما تعمل. إنها الهزيمة، هزيمة بكل معانيها الحقيقية الحقيقية، ليست هزيمة المباراة، إنما هزيمة الإرادة، هزيمة اليقين أمام الشك، هزيمة التوكل أمام الأسباب، هزيمة الحرص أمام الرضا، هزيمة الأنانية أمام التضحية، هزيمة الإيثار أمام الأثرة، هزيمة لكل معاني الإسلام أمام المعاني الدنيوية فيك، هزيمة لكل المعاني الإيمانية أمام المعاني الدنيوية فيك، هزيمة الآخرة أمام الدنيا. نعم، لما انهزمنا ولم نقم لرسول الله حقه. إخوتي، أنا أحبكم في الله، عليكم حريص، ولكم ناصح أمين. هذا هو السبب الأول والأهم والأخطر في قضية الهزائم المتوالية، أننا لم ننصر دين الله. قال الله آمرا كل المسلمين، كل مسلم من حيث كونه مسلما: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فلما خذلنا هذا النداء ولم نكن أنصارا لله، كنا أنصارا لبطوننا، كنا أنصارا لعقولنا، كنا أنصارا لأولادنا وزوجاتنا، كنا أنصارا لبيوتنا وشققنا، كنا أنصارا لأموالنا، كنا أنصارا لأعمالنا، كنا أنصارا لزواتنا وأنفسنا، ولم ننصر الله بكل هؤلاء، خذلنا الله فانهزمنا في كل المواقف. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا. نعم إخوتي في الله، هكذا في موقف أحد، تدبره جيدا، لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هزموا غيرة لأمر رسول الله، لأنهم لو نصروا مع مخالفة أمر رسول الله. والنصر من عند الله، قال تعالى وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لما خذلوا، لما لم ينصروا خذلوا فلم ينتصروا، ولو نصروا على مخالفة أمر رسول الله لهان أمر رسول الله، لهانت المخالفة على المسلمين. السبب الثاني، الغرور القاتل. أيها الإخوة، كم تكرر على أسماعكم أن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر. فقول الله تعالى وما النصر إلا من عند الله، وما نفي، إلا وما إلا حصر وقصر، فليس ثمة نصر إلا من عند الله مهما أخذ بالأسباب. ويتبين لك هذا في غزوة حنين. قال الملك جل جلاله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الغرور القاتل، حين قال المسلمون لن نغلب اليوم من قلة، 12,000 انتصروا وهم 300 رجل، فكيف يهزمون وهم 12,000؟ كيف لا تتأتى هزيمة؟ ظنوا النصر ووثقوا فيه بعددهم فخذلوا وفروا، فروا فروا، حتى قيل لم يثبت إلا رسول الله ومعه 3، قيل 8، قيل 30، 30 رجلا من 12,000. كم النسبة؟ لا أدري. 30 رجلا، الكل فر لينكسر ويزل. فالنصر لا يأتي بالغطرسة وفرد الجناحات، النصر لا يأتي بالانتفاخ وكلمات الغرور. هؤلاء المشركون يصفهم ربنا فيقول خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ويصدون عن سبيل الله. فخزلوا وهزموا. أيها الأخ الكريم، أنت وأنت وأنت وهو صارت سمة العصر الغرور. ويؤسفني ويؤلمني أن أعيب نفسي حين أعيب إخواني أصحاب اللحى أهل الالتزام، وأقول أنهم أشد غرورا من غيرهم. انظر إلى كلامه، تأمل مشيته، انظر إلى رده على الناس، انظر إلى تعامله مع البشر، بيخر غرور. بما وعلامة؟ انظر إلى جلسته انظر إليه وهو يستمع منك وأنت تنصحه أو تعظه، غرور. إخوتي، والله الذي خلق السماوات والأرض، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أنا أحبكم في الله. هذا الكلام إنما هو من قلب يدمي. كثيرا رددتها جملة، اجعلها أمام عينيك دائما، إذا كنا سلكنا طريق الالتزام فرارا من النار، فاحذر أن تدخل النار بالالتزام. إذا كنا تركنا طريق المعاصي فرارا من النار وسلكنا طريق الدين، فإياك أن تدخل النار بالدين. أحذرك، الأمراض القلبية أشد فتكا وخطرا من المعاصي الظاهرة. فالغرور والكبر والعجب ورؤية النفس أخطر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. وعندي الدليل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إنني أريد أن أعد ذرات الكبر في قلبك، ذرات. إخوتي، قصة أظنني كررتها قبل ذلك، أن أحد إخواننا كان يقول أنا أكره النساء، أنا لا أحبهن، واستعلم بهذا. قل أنا فتنتي قد تكون في المال، في الشهرة، لكن النساء لا. فسلطت عليه امرأة واحدة، فتنته ولعبت به حتى وقع في الزنا، وجاء يبكي. قلت لتعلم أنك لا تكره ولكن الله يصرف عنك، ولو سلط الله عليك وخلى بينك وبين شيء من معاصيه لكنت أخبث من حقير. ليس بك، ليس منك، ليس فيك، إنما بحماية الله لك وعصمته لك. اللهم اعصمنا من الزلل، ربنا اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. نعم إخوتي في الله، الغرور آفة، الغرور القاتل. أن تظن أنك بلحيتك طالب علم، قتلك الوهم يا مسكين. أن تظن أنك داعية، أن تفرح بأنك مشهور، أن تعتمد على أنك قوي. أستر نفسك يا مسكين، إنما سترنا الله بالعافية، ولو ابتليت لافتضحت. اللهم استرنا بالعافية. نعم إخوتي في الله، إن من أسباب هزائمنا الحقيقية الغرور القاتل، أن يمتلئ القلب غرورا بأنك قوي، بأنك متمكن، بأنك عالم، بأنك متماسك، بأنك لن تفعل، إنما أنت بالله وسبيل نصرك. العلاج مزيد انكسار للرب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اذكر قول ربك جل جلاله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة. وقارن بينها: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وبين قوله تعالى عن يوم أحد: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. أريد أن شهادة في سبيل الله، أريد أن أجاهد في سبيل الله، أريد. يا بطل ارحم نفسك، استر نفسك، سل الله العافية، تخلص من كبرك، سل الله الإعانة، ليس بك. يا مسكين لو ابتليت لافتضحت. قرأ أحد السلف قول الله جل جلاله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فبكى وقال: اللهم عافيتك هي أوسع لنا، لا تبتلينا فتهلكنا، فإنك إن ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم إخوتي في الله، إياك والغرور، إياك، فإنه سبب الهزيمة. ثالثا، نفسية المهزوم. من أسباب الهزيمة أن يعيش الإنسان هذه الحياة بنفسية المهزوم. لقد ذكرت لكم في يوميات رجل مهزوم، شخص مهزوم، إنسان مهزوم، بلاش راجل لأنه مش راجل، يوميات إنسان مهزوم. هذا الإنسان المهزوم يعيش بنفسية الهزيمة، فكلما دخل في تحدي هو من داخله مهزوم قبل أن ينهزم، فيكون ذلك سبب هزيمته. إنك تسمعها كثيرا في شكاوى أبنائنا، في شكاوى إخواننا، في شكاوى المرضى منا. إنني حين قلت لك كن لا تكن مغرورا، كن ذليلا لله، أردت أن أعالجها الآن بأنك لا تكن مهزوما، أنت قوي بالله، أنت عزيز بالله، أنت منصور بالله. نعم، إياك أن تكون من داخلك مقتنعا وعلى قناعة أنك ستموت، إنه من سنين طوال تعدت 10 أو 15 سنة، قلت حين تكلم في كلام كثير عن دولة إسرائيل الكبرى سنة 98 وغيرها، قلت إن من الإجرام بحق الأمة، أن نحدثها بخطط أعدائنا. حين صارت ظاهرة فقه الواقع، لعلكم كنتم أطفالا ساعتها، الشاهد قلت إن من الإجرام بحق الأمة أن نتحدث بقوة الأعداء. وأثناء حرب العراق كانوا يفردون الصفحات لوصف الجندي من إياهم، وأنه سيفعل ويحمل كذا، هذا من باب بث الهزيمة القلبية في نفوس المسلمين. فلا يحل لك أن تقرأ ولا أن تطالع مثل هذا، إنك بحاجة أن تظل محتفظا بحرارة الإيمان أن الله معك. أن الله ناصرك، ومن كان الله معه فمن عليه؟ من عليه؟ من يقدر عليه؟ من يستولي عليه؟ إننا بحاجة إلى دخول كل القضايا بهذه النفسية، أن الله معي وأن الله ناصري. لابد إخوتي من التأكد من هذه التكة. إن كثيرين ممن يزنون الأمور اليوم يجعلون الله بمعزل، يزنون القوى ويحسبون الحسابات وينسون الله. نعم، إننا بحاجة ألا ننسى الله في حساباتنا. في قضية أنفلونزا الطيور نسي الناس الله ونسوا القدر، وامتلأت قلوبهم بالرعب والحذر، وظنوا أن الحذر نافعهم، ولا ينفع حذر من قدر. لو قدر الله هلاك الناس جميعا ما منعه مانع. فينبغي ألا تنسى ربك أخي في الله، إياك ونفسية المهزوم، إياك أن تجعل نفسك دائما في موطن الضعف. أنت عزيز بالله، قال الله جل جلاله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، تمسك بعرى الإيمان وظل عزيزا. إخوتي في الله، لولا أن المقام مقام خطبة لا يتسع لمزيد من التفاصيل لوجب أن أحدثكم عن الغنى العالي، غنى النفس، غنى القلب. إن الذي يستغني بالمال إذا أخذ ماله ذل، والذي يستغني بالناس إذا انفض عنه الناس ذل، وكل من استغنى بشيء ذل إلا الغني بالله. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى هذا الغنى. السبب الثالث أو الرابع من أسباب الهزيمة، خذه جملة لننتهي من هذه القضية. السبب الرابع من أسباب الهزيمة التردد، التردد والجهل. أيها الإخوة، إن الإنسان حين يريد أن ينتصر يحتاج أن يحدد هدفا وأن يكون هدفه واضحا. حدثت أن شابا كان يريد أن يتزوج من امرأة، فسبحان الملك لأجل أن يتزوج بهذه البنت التزم، أعفى لحيته ودخل المسجد وترك الأغاني وترك الصياع والمشي في الشوارع وحفظ القرآن وتعلم العلم وقام الليل ليتزوج. كل هذا كما يقول كان يقرأ سورة الملك يا رب أتجوزها، ويقرأ سورة ياسين يا رب أتجوزها، ويقوم في جوف الليل يا رب. سبحان الله العظيم، هو يقول الآن أنه مخلص فقد تزوجت وتركته ولم ينل ما أراد، ويقول أنه مخلص فكل هذه الأعمال كانت لله، كل هذه الأعمال كانت لله لم تكن لها. هو يستطيع أن يكذب علي بما شاء، أما على الله فلا. لكن أخذت من هذا إشارة، انظر حين ثارت عنده رغبة قوية في امرأة وجعلها هدفا، كيف غيرت كل حياته، كيف ينام ويقوم ويستيقظ ويذهب ويجيء، يا رب جوزها، يا رب جوزها لي. سبحان الله العظيم. فكيف لو جعلنا الجنة هدفنا، تحديد الهدف، إن الهزيمة سببها كثرة التردد والغبش في الحياة وعدم تحديد الهدف من الالتزام. كثيرا أخشى أن تملوا، وآفة الإخوة الغلابة أن يقولوا كلام مكرر. مكرر مين يا مسكين؟ أنت مش فاهم. أريد أن أسأل، أنت التحيت ليه؟ لماذا أتيت لتصلي الجمعة؟ لتصلي؟ لماذا حفظت القرآن؟ لماذا تطلب العلم؟ لماذا تقوم الليل؟ هدف واضح، إننا نريد هدفا واضحا، مثل منتجات الشركة التي تضع على كل منتج تيكت. فكذلك كل عمل من أعمالنا، صلاة، صيام، ذكر، تلاوة قرآن، حفظ القرآن، طلب علم، جهد في الدعوة، على التيكت طلب رضا الله. واضح، تكون واضح، تيكت لونه واضح، لأن الشركة مسؤولة. نعم إخوتي في الله، لكي ننتصر لابد من وضوح الهدف، لابد من تحديد الهدف. إخوتي، أنا أحبكم في الله، إنني أريد أن أحدثكم الآن عن يوميات رجل منتصر قد انتصر، حين حدد هدفا واستعان بالله ذلا وانكسارا، ونصر الله ودينه في الأرض، وعاش لله، واستشعر معية الله. قال الله لموسى عليه السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: ربنا إننا نخاف. يوميات رجل مهزوم، لما انتصر وقف أمام فرعون وألقى ما في يده بمنتهى العزة، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. تلكم يوميات رجل منصور. كلا، إن معي ربي سيهدين. نعم، لما انتصر المشركون في غزوة أحد، محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. يوميات رجل منصور في غزوة الخندق، وأحدهم لا يأمن أن يأتي الغائط، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضيئت لي قصور كسرى، أضيئت لي قصور الشام. يوميات رجل منصور يعيش في النور، يعيش بهذا الأمل، حدد هدفه وتخلص من التردد، توكل على ربه وذل له، نصر دين الله، ولم يخضع لأحد، ولم ينسى الله. هذا هو النصر. هل لكم فيه؟ بينك وبينه خطوة. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى النصر. نعم، الأمة ككل تتشوف إلى نصر، وخدعوها بانتصارات الكرة، ومكروا بها بانشغالات الكرة، وضيعوها بالتعصب للكرة، ودخل الملتزمون في هذا الخندق الكئيب. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب، وهذا من جحر الضب أيضا. إخوتي، إننا بحاجة إلى نصر حقيقي، نصر واقعي، نصر أممي. إننا قوم مسلمون أصحاب دين وأصحاب مبادئ وأصحاب تميز. نعم إخوتي، إنني حين خاطبتكم بأن المقاطعة الحقيقية، نعم، ينبغي أن تستمر، يجب أن تستمر المقاطعة، بل وأقوى، لكل ما هو مستورد وكل ما هو غربي وكل ما هو من الأعداء وكل من ساند الأعداء، ينبغي أن تكون هذه المقاطعة أيضا فكرية. هذا هو الانتصار، أن يصبح لنا تفكيرنا، آمالنا، قضايانا، اهتماماتنا، أن يكون لنا رياضتنا. لا نقول أن الحياة رجعت للشباب لأنهم قلدوا الغرب وصاروا كهم. نعم إخوتي في الله، يجب على الملتزمين أن يهجروا رؤية هذه المباريات تماما وألا ينشغلوا بها إطلاقا، لأن همتهم أكبر، هممهم أعلى، رؤاهم أوسع، قضاياهم أعمق، رغباتهم أعظم، مشاغلهم أكثر. كيف ننتصر وقد صار هذا الأمر أيضا شهوة؟ كيف؟ تعالوا إلى آية النصر في سورة الأنفال. يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله يحب الصابرين. آية النصر خمس عناصر لكي تنتصر. إذا لقيتم فئة، ليست الآية منحصرة في جيش في مواجهة جيش، وإنما إذا لقيت جيش الشهوات، جيش النزوات، جيش الأهواء، جيش الملذات، جيش الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينصب كل يوم عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. فأخطرهم منزلة أقرب منه مجلسا، أقرب إليه مجلسا. فالشيطان يرسل عليك كل يوم سرايا، سرايا من جنوده. وكم سخر بك الشيطان، وكم ضحك منك الشيطان، وكم انتصر عليك الشيطان، انتصر وهزمك. إذا أردت الانتصار فعليك بهذه الخمسة. أولا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا الثبات. للأسف الشديد أن هذا الثبات في الشباب عزيز، التراجع والاهتزاز والضياع، وقد ذكرت لك الأسباب فارجع إليها. وضوح الهدف والذل لله والاستعانة به ونصر دين الله جل جلاله سبحانه والتخلص من الهزيمة النفسية أصول الثبات. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. اثنين، واذكروا الله كثيرا. إن بعض الشباب ممن طالت لحاهم أو قدم عهدهم بالالتزام، أو انتسب إلى أحد المعاهد أو إلى أحد المشايخ، ينتفخ كبرا وغرورا، فإذا حدثته عن ورد له في ذكر الله إحنا كبرنا على الحاجات دي، عشان كده بيمدد رجليه. كبرت يا مسكين، كبرت على رسول الله الذي كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة وفي كل مجلس 100 مرة في كل مجلس. كبرت على قول الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا ايه؟ كثيرا، ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. سبحان الملك، أليس في آخر عهده فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض، سجد ماذا يفعل؟ أليس في ذكر؟ اذكروا الله كثيرا. سمة زماننا الغفلة. اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله. اتباع إصلاح الفرائض وزيادة النوافل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا شك أنه كان ينبغي لكل كلمة من هذه الكلمات أو عنصر من هذه العناصر أن تفرد له خطبة أو درس. لا تنازعوا. إن بعض الشباب همه المنازعة، همه النزاع، همه المناقشة، همه المشاكل، همه الحرب. ولعلي في خطبة قادمة أحدثكم عن حديث جميل جليل في صحيح البخاري، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فما كنت لأثير شرا على مسلم. تسمعه مرة أخرى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فوالله ما كنت لأثير شرا على مسلم. لأثير شرا على مسلم، سنة مهجورة. إذا أردنا نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد من إحياء هذه السنن المهجورة عدم إثارة الشر على المسلمين، ولا تنازعوا فتفشلوا، تنازع ومناقشات وجدل عقيم وكلمات فارغات ونسيان لله وتضييع للمنهج ووصم للآخرين واتهام وسوء ظن وكبر وغرور وعجب وتعالي على الناس واحتقار للآخرين، أمراض هي أتت الهزيمة من شوية. إننا بحاجة إلى نوع اجتماع على كلمة سواء، وهي قول لا إله إلا الله، هدم كل الطواغيت والأنداد والمألوهات والمعبودات من دون الله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا اثبتوا واصبروا واذكروا الله كثيرا واصبروا على الذكر، اثبتوا واصبروا على الثبات، واذكروا الله كثيرا واصبروا على الذكر، وأطيعوا الله ورسوله واصبروا على تلكم الطاعات، ولا تنازعوا واصبروا واصبروا واصبروا على الصبر واصبروا. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. هل أحسست طعم النصر؟ هل ذقت طعم النصر؟ اللهم أرنا نصرا تقر به أعيننا. إخوتي، هاكم الأسباب، أسباب الهزيمة وأسباب النصر، فاختر ما شئت يا عبد الله. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني أعتذر إليك، اللهم إني أعتذر إليك، فلست من فصاحة اللسان وطغيان البيان أن أقوم هذا المقام لأنصر رسولك محمدا كما ينبغي. اللهم إني أعتذر إليك، اللهم إنك تحب العذر فاعذرني، اللهم إنك تعذر عبادك فاعذرنا، فإنك تعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، معذرة إليك ربنا فتقبل عذرنا واغفر لنا وعافنا. اللهم إني أعتذر إليك، اللهم إني أعتذر إليك، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إني أعتذر إليك فلا تؤاخذنا بهفوات ألسنتنا وألسنة غيرنا، اللهم إني أعتذر إليك، اللهم إني أعتذر إليك عن أمة محمد وأبرأ إليك من كل كافر آذى نبيك، اللهم إني أعتذر إليك، اللهم إني لا أفارق مقامي هذا إلا وأنا مستحٍ بين يديك، أعتذر إليك فلا تفض جمعنا هذا إلا وقد قبلت عندك عذرنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم